بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام يا بنت. عندنا الآن كلام في الفصل الثالث من الباب الخامس. الفصل الثالث من الباب الخامس، آخر فصول الباب الخامس، وهو حكم المحاربين وقطاع الطريق. حكم المحاربين وقطاع الايه الطريق. احنا ذكرنا من قبل ان هذا الكتاب تاليف فقيه شافعي كبير، هو الامام الماوردي. يقول الشيخ: هؤلاء اجتمع فيهم خمس خصال، لو اجتمعت خمس خصال دول ينبغي ان يحاربوا، وسمناه ايه محاربين. ايه الخمس خصال؟ شهر السلاح رقم واحد، قطع الطريق رقم اثنين، اخذ الاموال رقم ثلاثة، قتل النفوس رقم أربعة، منع السابلة يعني المارين. كل السابلة يعني ايه؟ المارين في الطريق. اذا متى نطلق على قطاع الطريق أنهم محاربون؟ متى نطلق عليهم محاربون؟ شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ المال وقتل النفوس ومنع السابلة. إيه منع السابلة؟ يعني منع الناس المارين في الطريق. وقد قال تبارك وتعالى في وصف هؤلاء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. احنا كل درسنا هيكون فين؟ في معنى هذه الايه الايه الكريمه. ايوه. طيب، الفقهاء اختلفوا في تفسير هذا النص الكريم في عقوبه هؤلاء المحاربين. عندنا اربع مذاهب. المذهب الاول يقول: الإمام أو من استنابه الإمام، كان الحاكم يعني، أو من استنابه الحاكم، يخير بين أن يقتل ولا يصلب، وبين أن يقتل ويصلب، وبين أن يقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، وبين أن ينفيهم من الأرض. يخير بين إيه؟ هذه الأمور الأربعة. ما دام توفرت فيه هذه الخصال للخصال، أنت حر كحاكم بين أن تقتلهم ولا تصلبهم، أو تصلبهم وتقتلهم، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفى إيه من الأرض. وهذا مذهب الإمام مالك. خلي بالكم أن في خلاف. الشيخ هنا هو ذكر مذاهب مختلفة، لكن يعني لم يوفق في موضوع نسبة القول إلى أصحابه. هذا القول الأول لمين؟ الإمام مالك. طبعا هو قال لسعيد بن سيب ومجاهد وعطاء وغيره، لكن استقر في النهاية لمين؟ في مذهب الإمام مالك. يعني عندنا مثلا، حضرتك لو أنت قرأت في الشرح الصغير للشيخ الدردير المذهب المالكي بيقول ايه تعين القتل ان قتل والا خير الحاكم بين اربعه امور: القتل بدون صلب، الصلب ثم قتله مصلوب، القطع من خلاف، النفي من بعد التعزير. الشرح الصغير للشيخ الدردير جيم 4 صاد 494. نتفق لإيه؟ هو نسب هذا الكلام ليس نسب تنفع. سعيد بن مسيب، مسيب ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي. إذا الكلام كلهم معلش ينسب إليهم، لكن المذهب اللي استقر أخيرا مذهب مين؟ مالك. مذهب الإمام مالك. أيوه، وهو أنا جبت لك النص منين؟ من الشرح الصغير للشيخ الدردير، كتاب الفقه المالكي. الكلام ده بالنسبة للرجل، أما المرأة إذا كانت تقطع الطريق مع هؤلاء فإنها لا تصلب ولا تنفى. المرأة إيه؟ إذا اشتركت في قطع الطريق لا تصلب ولا إيه؟ ولا تنفى مذهب مالك، ولكن إما تقتل أو تقطع من خلاف، بس إما تقتل إيه؟ أو تقطع من خلاف. يعني الرجل في أربع أمور مخير فيهم الحاكم، أما المرأة لها أمرين اللي هما إيه؟ القتل أو إيه؟ أو القطع من خلاف. الرأي الثاني أن من كان منهم لا رأي وتدبير قتله ولم يعفو عنه، ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من خلاف، ومن لم يكن له منه ذا رأي ولا بطش عزره وحبسه. عزره يضربه وحبسه. هذا الكلام نسب الإمام مالك، معناه غلط مش صحيح. الرأي الثالث أن هذه الأمور مرتبة حسب الأفعال، فمن قتل وأخذ المال يقتل إيه ويصلب، ومن قتل لم يأخذ المال يقتل إيه ولا يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن كثر وهيب ولم يقتل ولم يأخذ المال عزر. عزر يعني إيه؟ يعني ضرب. ولم يقتل ولم يقتل. هذا قول فلان وفلان وفلان، وهو النهاية مذهب الشافعي. مذهب إيه؟ الشافعي. الرأي الرابع رأي الإمام أبو حنيفة، يقول إيه؟ إن قتل وأخذ المال فالإمام مخير بين قتلهم ثم صلبهم، وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم، ومن كان مهيبا مكسرا. هم جايبين عشان يعني شكله كده لكن لم يشترك، فحكمه كحكمهم، يعامل معاملتهم حتى ولو لم يقتل. طيب ده الجزء بتاع القتل. طب والنفي ما كيف ينفى؟ قال عندنا برضه في موضوع النفي أربعة أقوال. أحدها إبعاده من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك، وهذا قول مالك غلط طبعا، نسبة الإمام مالك غلط، لكنه ينسب إلى الإمام الحسن وقتادة والزهري. الثاني أنه إخراجه من مدينة إلى أخرى، كل ما يستقر في مكان يشيلوه من هذا المكان إلى مدينة أخرى، يعني يخلوا حياتهم كلها وهي انتقال من مدينة إلى مدينة، من مدينة إلى مدينة، وهكذا. وينقل وهذا ينسب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسعيد بن جبير. والثالث أن يحبس الحبس، كلمة النفي يعني الحبس، وهو قول الإمام أبي حنيفة، وهو أحد قولي مالك. مالك له رأيين يتفق مع أبو حنيفة في موضوع الحبس. النفي معناها الحبس، لأنه كل من يوضع في الأرض هو نفي من الأرض. الرأي الرابع هو أن يطلب الإقامة الحدود عليه، يطلب لإقامة الحدود عليهم من مكان إلى مكان إلى مكان، حياته كلها تبقى متشردين. هذا قول ابن عباس والشافعي، والقول الثاني لمالك. ده معنى إيه؟ النفي ينفى بإيه؟ من الأرض. طيب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. هل تابوا من الشرك بالإسلام؟ هذا رأي، هذا رأي. رأي ثاني، هل وآلة المسلمين المحارب من المحاربين إذا تابوا أمان الإمام قبل القدرة عليهم؟ أما التاب غير الإمام فلا تأسف توبة سقوط حد ولا حد. وهذا قول أبي طالب عمر علي بن أبي طالب. الرأي الثالث أنه وارث من تاب من المسلمين بعد لحوقه بدار الحرب ثم عودته إلى الإسلام، وهذا قول عروة بن الزبير. والرابع وارث من كان في دار الإسلام في منعة، منع يعني إيه؟ يعني في حصن، وتاب قبل القدرة عليه سقطت عقوبته، وإن لم يكن في منعة فإنه لا تسقط. هذا قول ابن عمر وربيعة والحكم ابن عيينة رضي الله عنه. الخامس أن توبته قبل القدرة عليه وإن لم يكن في منع تضع عنه جميع حدود الله سبحانه وتعالى ولا تسقط عنه حقوق الآدميين، وهذا قول الشافعي. الرأي السادس أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه جميع الحدود والحقوق إلا الدماء، وهذا قول مالك ابن أنس. يبقى إذن فيها كم قول؟ فيها ستة إيه؟ ستة أقوال. المسائل دي بنات وأخوات وأولادي صعبة جدا عشان هذا الخلاف الموجود في المسائل، ودي تحتاج منكم يعني دراسة متأنية وقراءة متأنية وحفظ لهذه الإيه؟ الخلافات، لأنها هي إن لم تحفظها مش هتعرف تجاوب عنها إجابة قيمة. ثم جاب لنا قضية احنا كنا تكلمنا فيها من قبل، هل أهل البغي يعاملون معاملة المحاربين؟ أهل البغي، فاكرين أهل البغي؟ هم مسلمين، مسلمين ومع ذلك بغوا، فهناك عملهم معاملة المسلم. كل الأحكام يعني لا يعني يشترك في بعضها ويختلف بعضها. هنا جاب لنا برضو أهل البغي مع هل يعامل معاملة المحاربين أم لا. شوف كده هو نفس الكلام اللي قاله هناك أتكلمه بيقول هنا هو يخالفون أهل البغي في خمسة أوجه. المحاربين يخالف إيه أهل البغي في كام؟ خمسة أوجه. الأول أنه يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين. إيه معنى مقبل ومدبر؟ وهو جاي قتلك أو يجري منك، جاي قتلك مقبل، يجري منك مدبر، لك أن تقتله مقبلا إيه ومدبرا. طيب بخلاف أهل البغي، أهل البغي من ولى عنك لا تتبعه. نعم. نمرة اثنين، يجوز أن يعمد في الحرب إلى قتل من قاتل منهم، لكن لا يجوز أن يعمد إلى قتل مين؟ أهل الباغي. نمرة ثلاثة، أنهم يؤاخذون بما استهلكوه من دم وماء في الحرب بخلاف مين؟ أهل الباغي. الرابع، يجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله وإن لم يجوز حبس أحد من أهل الباغي. الخامس، أن ما اجتبوه من خراج وأخذوا من صدقات هو كالمأخوذ غصبا ونهبا لا يسقط عن أهل الإيه؟ الخراج والصدقات حقا، فيكون غرمه عليهم مستحقا. نفس الكلام اللي احنا قلنا هناك يقال هنا هو أن أهل البغي لا زال يعامل معاملة الإيه؟ المسلم. أهل البغي يعني إيه؟ هو مسلمين لكنه عامل لهم جميعا وعايزين يحاربوا الدولة، لا زلنا نعتبر إيه؟ مسلمين. وبعدين حضرتك لو انت كنت قريت عن الخوارج في عهد سيدنا علي، البغاة شأنهم شأن ايه؟ الخوارج اللي كان في عهد مين؟ سيدنا علي. سيدنا علي عاملهم بهذه المعاملة، عاملهم ايه؟ بهذه المعاملة. اخواننا بغوا علينا، إخواننا إيه؟ بغوا علينا، فكانوا يعاملوا معاملة الإيه؟ المسلم، لكن مع تأديبهم وزجرهم وقتلهم إذا كان في القتال. طيب نشوف، وإذا كان المولي على قتالهم مقصور الولاية، المولى إذا كان المولى على قتالهم مقصور الولاية على محاربتهم، المولى يعني إيه؟ الشخص الذي وليناه أن يقاتلهم، زي القائد، قائد الجيش يعني، مقصور أنك أنت تحاربهم بس، فليس عليه أن يكمل عليهم حدود، أنت مهمتك الحرب بس، ولا أن يستوفي منهم حدا حقا، ويلزمه حمله من الإيه؟ الإمام الحاكم العام ليأمر فيهم بأمره، أنت مهمتك القتال بس، وبعدين باقي خذهم وديهم للإمام يتصرف فيه. أما إن كانت القائد ولايته عامة تقاتلهم وتستوفي الحقوق منهم، تقاتلهم هناك أو تقاتلهم بس بينهم، تقاتلهم إيه وتستوفي الحقوق منهم، في الحالة دي له أن ينفذ في معي كل الأحكام الشرعية، حد وحق وأموال وغيره له أن يستوفيها منه. طيب هؤلاء كيف نعرف حقيقتهم؟ قال في وجهين، أحد وجهين إقرارهم طوعا من غير ضرب ولا إكراه أن نحن محاربين، أقروا إحنا معلش خرجنا محاربين، لكن من غير ما تضربهم ومن غير ما تكرههم على الإقرار، أو تقيم البينة العادلة عليهم، شهود تعالوا اشهدوا على أن دول محاربين، طيب وبناء عليه إذا استطعت تأخذ البينة العادلة أو الإقرار منهم لك أن تعاملهم بأحد أمرين، من قتل وأخذ المال قتله وصلبه بعد القتل، ما دام أقروا بهذه الطريقة من قتل وأخذ المال فإنه إيه؟ يقتل ويصلب. ونقل عن مالك أنه يصلب حيا ثم يطعن بالروح حتى يموت، حط علبه كده على الشجرة ويضربه لغاية ما يموت، وهذا القتل محتوم. يعني ايه محتوم؟ يعني لا يجوز العفو عنه. طيب وإن عفى عنه ولي الدم كان عفوه لغوا باطلا. طيب ويصلب بعد القتل لمدة 3 أيام ثم ينزل منين؟ من الحاجة المصلوبة عليه. أما من قتل ولم يأخذ مال، قتل وأخذ المال ولم يأخذ مال، فإنه يصلب، هذا كلام عن رأي مين؟ الإمام الشافعي، وبعدين غسله وصلى عليه، السلام ورحمة الله، وقال مالك يصلى عليه غير من حكم بقتله، يعني مين يصلى عليه؟ مش الحاكم الذي حكم عليه، لا عامة الناس فقط، لكن مش الحاكم ولا الإمام، لا صلى على عامة الناس بس، تقليلا لشأنه، تقليلا إيه لشأنه. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، هذا المال فقط ولم يقتل تقطع إيه؟ يده اليمنى ورجله اليسرى، يده اليمنى ورجله إيه؟ اليسرى من خلاف، ليه سيدي ليه؟ قال قطع يده اليمنى لسرقته أخذ المال، وقضى رده اليسرى لمجاهرته لمجاهرته. ومن جرح منهم ولم يقتل ولم يأخذ المال اقتص من الجارح إن كان في مثلها قصاص، اقتص من الجارح مش منهم، اقتص من الجارح إن كان في مثلها إيه؟ قصاص. الجرح بتاعه العمل في قصاص. أما هل يتحتم القصاص أو لا يتحتم؟ وجها أحدهما أنه محتوم ولا يجوز العفو عنه كالقتل، وإلى خيار مستحقه هذه مطالبته وأسقط بعفوه. وإن كان الجرح مما لا قصص فيه، كل هذه الخمس حالات أو ست حالات يكون فيه في الجروح، في الجروح. وإن كان الجرح مما لا قصص فيه وجبت دية المجروح إن طلب بها، إن طلب بها، وتسقط إن عفى عنها. طب إن كان مهيبا مكسرا وليس قاتلا، مهيب يعني جاي عشان يكبر العدد يكسر العدد، لكن لم يقتل ولا نصر، نعمل في إيه؟ لم يباشر قتلا ولا جرحا ولا أخذ مال. قال عزر أدبا وزجرا، عزر يعني نضربه نحبسه شوية كده هو بس، لكن لا نقتله ولا نصلبه. ليه؟ لأنه لم يقتل ولم يأخذ المال. لكن جوز أبو حنيفة القتل والقتل لإلحاقا له بحكم المباشرين معه. فإن تاب هؤلاء عن جرائمهم بعد القدرة عليهم سقط عنهم المآثم دون المظالم. إيه المآثم والمظالم؟ المآثم عن الحرمة، والمظالم الأموال اللي خدوها. يعني عندنا في مظالم في مآثم. المآثم عن الإيه؟ الحرمة. المظالم اللي هي إيه؟ القتل أو أخذ المال. وأخذوا بما وجب عليهم من الحدود والحقوق. فإن تابوا قبل القضاء عليهم سقطت عنهم المظالم مع المآثم، حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لم تسقط عنهم حقوق الآدميين. فمن كان منهم قتل فالخيار إلى الولي في القصاص منه أو العفو، ويسقط بالتوبة إحتام القتل. ومن كان منهم قد أخذ المال سقط عنه القطع ولم يسقط عنه الغرم إلا بإيه؟ بالعفو. الكلام ده كله فين؟ في المحاربة في الصحاري. طيب الناس اللي بيحاربوا داخل المدن، داخل القرى، داخل الأرياف، قد يعاملون معاملة مين؟ قطاع الطرق في الصحاري، سواء بسواء. قال الإمام أبو حنيفة هذا الحكم خاص بما يجري في الصحاري حيث لا يدرك. يعني الشافعية جابوا هذا التفصيل لنا، فصلته طال 5-6 سطور، لكن الإمام أبو حنيفة يقول لا، هؤلاء النظام ده اللي احنا قلناه سابقا يختص بمين؟ بالمحاربين فين؟ في الصحاري وليس في الايه؟ في الامصار. حيث ليه؟ قال كأن الصحراء لا يدرك بالغوص، مهما صوت مهما صرخ حد سينجده، لكن في المدينه لو قال رفع صوته الناس يلحقوه يغيثوه، حيث لا يدرك بالغوص. اما في الامصار او خارج الامصار قريبا منها بحيث يدركه الغوص فلا يجري عليهم حكم الايه؟ الجرأة، الذي يجري على مين؟ على من في الايه؟ الامصار. ده كلام مين؟ كلام الامام ابو حنيفه. طيب افرض ادعوا التوبه قبل ان تقدر عليهم. احنا كنا تبنا والحمد لله وربنا تاب علينا، هل هناك إمارات تدل على التوبة؟ هل هناك إمارات علامات تدل على التوبة؟ فإن لم تقترن بالدعوة إمارات تدل على التوبة لم تقبل هذه الدعوة. لأن لو قبلت الدعوة هيسقط الحد ويسقط الواجب. طيب إن اقترنت بدعواهم علامات وأمارات أنها فعلا حصلت التوبة قبل القدرة عليهم في وجهين. الوجه الأول تقبل التوبة لأنك كشبهة، لأن الشبهات تسقط الحدود، تسقط الإيه؟ الحدود. الثاني لا تقبل إلا ببينة عادلة، مجرد دعوة مش هنقبلها، لكن لابد من إيه؟ من بينة عادلة تشهد لهم بالتوبة قبل القضاء عليهم، لأن حدود قد وجبت والشبهة ما اقترنت بالفعل لا ما تأخرت عنه. إذا عندنا دعوة التوبة قبل القضاء عليهم في رأيين، رأي أنها تسقط عنهم كل حاجة لأنها قال أنا تبت خلاص، قال لا لازم يجيب لنا دليل تشهد لهم على أنهم تابوا فعلا قبل القضاء عليهم. ده كلامنا في الفصل الثالث اللي احنا انتهينا منه الحمد لله، وبناء عليه ان شاء الله في درسنا القادم سيكون في ولاية القضاء بإذن الله تعالى. حد سؤال استفسار؟ لسه مش هاش يا بنتي، لا إله إلا الله. مستعجلين عليه في موعد معاكم؟ أيوة. وهنسمع هي إن التوبة دي حاجة بين العبد وربه. أيوة. طيب لو هيكون عليهم الحدود يعني الأفعال الظاهرة المقصود بها الصلاة وما إلى ذلك يعني. لازم تدينا ناس يقولوا والله إحنا كنا شفناهم يصلوا معنا في الجامع. إذا جاء هؤلاء قالوا كانوا يصلوا معنا هذه العلامة أمارتهم. لكن كنا هو احتمال يقول أنا تبت من باب الرهبة من باب الخوف بس. ففي رأيين، رأي يرى قبول قولهم مجردا من البينات والدعاوة، والرأي الثاني يقول لا بد من بينة تشهد لأنه فعلا تابوا قبل القضاء عليه. طيب ما هو في دي قضية يعني أسامة بن زيد، لما النبي عليه الصلاة والسلام قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، دي تختلف لأن دي علاقة هذا الإنسان بربه بس، لكن المحاربين علاقتهم بمين؟ بالناس الذين أخذوا أموالهم وقتلوا ضراريهم وأفزعوهم. إحنا نتكلم الآن في حقوق العباد، لكن قضية أسامة مع حقوق إيه؟ حقوق الله بس، حقوق الله. قضية أسامة في إيه؟ في حقوق الله، لكن هذه القضية إحنا نتكلم فيها حقوق إيه؟ حقوق العباد. ودائما يا مشايخ حقوق العباد أشد من حقوق الإيه؟ الله تبارك وتعالى، لأنك أنت مع ربك المولى تبارك وتعالى، ممكن إذا رأى في نفسك إخلاصا يتوب عليك ويقبلك ويصرف عنك الحقوق. لكن إذا كان حقوق العباد لابد من توفيتها، لابد من إيه؟ من توفية حقوق العباد. فخلوا بالكم الحتة دي فيها يعني تحتاج إليها. نعم. ليه بس ليه؟ ها؟ نعم. اسمع الدرس يا بنت. خلاص بقول لك معها حاجة عذر. إذا كان الحدث ليس في الصحاري أو في الأمصار مثلاً في البحار أو النهر، هل يدخل في قطع الطريق؟ هل في هل لو استغاث يغاث؟ لو استغاث قال الله يا أولاد هل يغاث؟ كلمة صحاري يعني عن إيه؟ يعني في مكان لو استغاث لا يجيبك أحد، ده معنى صحاري. فالبحار تأخذ حكم الإيه؟ حكم الصحاري، إلا إذا كان أنهار، في حاجة اسمها بحر، في حاجة اسمها إيه؟ نهر. نهر زي نهر النيل، لو أنت صوتت الناس يسمعوك. لكن في بحار زي المحيط الهندي والمحيط الهادي وهذه المحيطات لو استغث لا يجيبك أحد. ففي فرق مشايخ بين إيه؟ بين حق العباد وحق الإيه؟ الله تبارك وتعالى. إحنا الآن كان درسنا فين؟ فيما يتعلق بحقوق الإيه؟ العباد. أيوة. في حاجة تانية أنا أذكركم بيها برضو، عندنا دائما نفرق بين حق يعني العبد والحقوق العامة. في حق لشخص وحق لإيه؟ للعامة. زي إيه مثلا؟ أنا أخذت مال من المال العام مثلا، زي إيه مثلا؟ ركبت أنا الأوتوبيس وضحكت على رجل التذكري من غير تذكرة، ركبت المترو من غير إيه؟ من غير تذكرة مثلا، حاجات سهلة. الخزنة بتاعت البنك خليت الراجل مغفل لما دخلت حاجة منه، اسمها إيه؟ أموال عامة، هذا حقوق إيه؟ عامة. طيب ده حالة. الحالة الثانية أنا حطيت إيدي في جيبك وخدت مبلغ مثلا من النقود، أو اشتغل عندك في الدكان بتاعتك وخدت شيء من الدكان، هل هذه الحقوق تتساوى مع هذه الحقوق؟ لماذا؟ شغل العباد هذه حقوق لرب العباد، حقوق العامة الشمع فيها يستحق مرخص. المال الخاص اللي أنا أخذته من جيبك ومن حاجتك أو كتابك مثلا، لو قلت لك أنا سامحني ممكن أقول لك سامحني، خذ ثمن الكتاب يا سيدي، خذ ثمن الحاجة اللي أنا أخذتها خلاص. لكن المال العام ده 100 مليون في مصر، شركاء فين؟ في هذا المال 100 مليون كيف تستطيع أنت تأخذ يعني العفو من هؤلاء جميعا؟ خلي بالكم مشكلة المال العام أنك أنت اعتديت على إيه؟ على حقوق كم واحد؟ 100 مليون في مصر، 100 مليون 100 مليون في مصر. ولذلك انا دايما لحد منين؟ من الحقوق الايه؟ العامه. انا مره صدت عيل واحد بياخد بيشحن من الكهرباء بتاعت الجامعه هنا اهو، تشحن الموبايل بتاعك منين؟ هنا الكهرباء بتاعت الكليه. لا هذا مال عام، هذا مال عام. خدت مصر. يعني حتى لو استأذنت من العميد أن أضع موبايلي في مكتبه سيوافق. شو الكلام؟ ويعني والخدمة متوفرة في كل مكان. لا لا لا لا لا، هذا المال العام، هذا المال العام احذروه احذروه، غير المال الخاص، غير المال الخاص. المال الخاص ممكن تعتذر لصاحبه، ممكن ترد الحاجة اللي خدتها، ممكن تقول سامحني. لكن المال العام كيف تاخذي سماح من كل كان؟ يعني دكتور يعني هذا المبنى مخصص للطلبة او لا للطلبة الذين يدرسون، فهل اذا كان متوفر لكل الطلبة الذين يعني هذا المبنى مخصص لهم اي حد منهم مستقبله يعني مش جاهز؟ ليه؟ يعني المبنى هذا مخصص لطلاب الدراسة العليا من عشان تدرس، مش عشان تاخذ من المال العام، عشان مش تستفيد من المال العام. لا مش يعني تستفيد مالا. لا يعني مثلا الكهرباء هذه انا الكهرباء دي يا ابني اسمعنا بس، الكهرباء دي بتدفع ثمنها منين؟ من ميزانية الجامعة. لكن الاستاد الكهرباء عدت للطلبة؟ لا لا عدت عشان بس تقرأ تكتب بس، لك مش تاخذ تحطها في جيبك. لا لسه حاطط في جيبي يعني الدكتور يعني. لا يعني ولا المشاريع اللي احنا بنشتغلها زي الشاي والحاجات اللي بناخدها من البوفيه في الجامعة بتاخدها على الكهرباء الشاي حضرتك بتدفع ثمنه مش كده؟ تاخد بلاش؟ تدفع ثمنه. هو بلاش ولا ماشي؟ ما انا عايز اعرف الحكم كله راكب يعني. لا لا شوف الحاجات اللي بتدفع ثمنها هذه ما فيش مشكله فيها، لكن الحاجات اللي انت عايز تستفيد بيها وتحطها في جيبك وتمشي. هو مصاريف الجامعه يا دكتور تتضمن الخدمات، يعني هي مصاريف الجامعه تتضمن الخدمات. لا يا بنت الجامعه عشان تتعلمه بس، مش عشان تستفيد وتحطه في جيبك. لا المية دي متاحة عشان أنا أشرب، عشان أقدر أنا أقعد 3-4 ساعات لازم أشرب عشان أقدر، لأن لكن المشكلة في هذه الكهرباء اللي أنتوا بتستفيد بيها بدون مقابل. يعني لما تدفعها من المال العام المية برضه الجامعة تدفعها من لا لا لا لا المال العام لو لم تشرب تموت. لا يعني يوم واحد ممكن زي ما التليفون لو ما شربتش، لا لو ما خدتش الكهرباء ما بتدوش هي برضه يعني. لا لا المية ممكن الواحد يقعد ممكن انت ما تشحنوش وتقعد طول النهار ما في مشكلة معك. يعني الدكتور برضه يعني هو المهم احنا نبهنا عليكم عشان حتى لا تستمروا في هذا البلبلاء وبعدين تتحملوا وتحاسبوا عليه. لا والله نحن يعني كطلبة كل حكم يصل لنا المفروض يعني نعرف كيف نوصله للناس. يا ريت يا ريت اتمنى. فالان يعني ككلية هذه الجامعة مثلا الازهر هنا هذا المبنى خصص لطلب، هؤلاء الطلبة كلهم يعني اي فيش كهرباء هنا يعني اي ممكن اي واحد منهم يستخدمه. غلط غلط يا ابني. يعني اريد ان اسال فقط يعني غلط يا ابني. فهل هو اذا كان كيف اضعه في جيبي وكل واحد يستطيع ان يستخدمه؟ غلط يا ابني. غلط يا ابني. انت تسرق من المال العام الان. تسرق من المال العام وستجد 100 مليون بني ادم مصري يطالبك بهذا. حقول عباد ينقسم الى قسمين. نعم طبعا حق خاص وحق عام.